صيام التطوع وما يتنفل به الإنسان من الصيام. فقال رحمه الله: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فتنفل بالصيام من أفضل العبادات وأجلها، وهو يضاعف الله تعالى لفاعله بلا حدود. كل عمل ابن آدم يضاعفه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإنه يجزي الله تعالى عبده الصائم بلا حدود، كما قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وسائر أنواع العبادات دخل فيها الشرك من صلاة وزكاة وحج ودعاء وذبح واستعانة وتوكل وإنابة، إلا الصوم فإنه لم يذكر أن المشركون كانوا يصومون لآلهتهم. فلهذا قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهو أبعد العبادات عن الرياء وعن النفاق به، فإن سائر العبادات يراها الناس. فالإنسان يصلي، قد يكون لا يصلي لله لكن لأجل أن يراه الناس. ولهذا كان من عادة المنافقين يصلون في النهار وفي الليل لا يصلون، لأنهم لا يراهم الناس. والزكاة قد يرائي بها الإنسان، والجهاد قد يرائي به الإنسان، والحج قد يرائي به الإنسان. أما الصوم فإنه لا مجال للمراعاة فيه، لأن الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يتعاطى شيئا من المفطرات أغلق على نفسه بابه وفعل ما اشتهى، فلا مجال للرياء فيه، بخلاف غيره من سائر العبادات. فالإنسان إذا صام لله تعالى فإنه يجزيه بلا حد ولا عد. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم، وهذه الإضافة في قوله تعالى: إلا الصوم فإنه لي، إضافة تشريف لهذا الصيام، حيث أن الله تعالى يختص به ويجزي عليه بلا حدود. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام وصم 13 و14 و15، رواه الترمذي وحسنه. ثم بعد هذا بدأ يبين أنواع صيام التطوع، يعني الصيام غير الواجب. فقال: يسن للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، وبيّن أن من يصومها كأنه يصوم الدهر، لأن الله يجزي الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام كأنه صام 30. وقد كان هذا من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وصيام هذه الأيام 3 أفضل أوقاتها الأيام التي لياليها بيضاء، يعني مقمرة، وهي يوم 13 و14 و15، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، فإن هذه أفضل هذه الأيام. وإن صام الإنسان في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر فإن هذا كله جائز مجتمعة أو متفرقة، يعني لو صامها جميعا أو صامها موزعة يوما في أوله ويوما في وسطه ويوما في آخره فإن هذا كله جائز ومحصل لفضيلة صيام 3 أيام، لكن أفضلها أن تكون في أيام الليالي البيض. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، وصامها مجتمعة وصامها متفرقة، فكل هذا سنة وجائز إن شاء الله. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، وصوم الاثنين والخميس ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم، وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا من الأيام التي يسن صيامها صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فإنها من الأيام الفاضلة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على الله تبارك وتعالى، فكان عليه الصلاة والسلام يصومهما أحيانا ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فيسن الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس لأجل أن يدرك هذه الفضيلة، وهو أنه عندما يعرض عمله على الله تبارك وتعالى يكون في حال صيام في أجل حال وأكملها. والسنة صوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. بعد هذا ذكر من الأيام التي يستحب صيامها صيام 6 أيام من شهر شوال، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، لأن رمضان 30 يوما عن 300 يوم، شهر عن 10 أشهر، وستة أيام عن 60 يوما عن شهرين، فإذا صام رمضان وصام 6 أيام كأنه صام 360 يوما. ويستحب له تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. يستحب تتابع صيام 6 من شوال ويجوز تفريقها، ويستحب كونها عقب العيد يعني بعد يوم العيد، وإن أخرها فلا بأس، لكن تتابعها وكونها عقب العيد هذا فيه مسارعة للخير لئلا يأتي الإنسان ما يصرفه، وكونه يبادر إلى الإتيان بها دليل على أنه لم يمل الصيام وأنه يحب هذه العبادة وأنه يرغب فيها. والإنسان يجب عليه أن يقضي ما عليه من رمضان إن كان قد أفطر شيئا من ذلك قبل صيامه هذه 6، لأن من شرط صيامها أن يسبقها كمال رمضان، فإذا كان الإنسان أفطر لعذر من سفر أو مرض أو حيض ونفاس للمرأة فإنه لا بد أن تقضي رمضان كاملا لأجل أن يكمل قبل البدء في صيام هذه 6. أما صيامها قبل إكمال رمضان فإنه لا يعتبر. ويسن صوم شهر محرم، شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. ومن الأمور التي يسن صيامها وهو شهر كامل شهر محرم، فإن صيام شهر كامل يسن أن يكون شهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان، أي بعد شهر رمضان، شهر الله المحرم. فصيام شهر كامل بعد رمضان هو شهر محرم، فمن أراد أن يصوم شهرا كاملا تطوعا فإن أفضل الصيام لشهر كامل هو شهر محرم. وآكدها العاشر ثم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. آكدوا أيام شهر محرم التي يسن صيامها هو يوم عاشوراء ثم يوم تاسوعة، أي اليوم العاشر من شهر محرم ثم التاسع، فهذه أفضل أيام شهر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم لما يصومون هذا اليوم، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر أصحابه بصيامه، فنحن نصومه متابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره حيث رغب في صيام هذا اليوم. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود في طريقتهم في الصيام، كما هي عادة أهل الإسلام مخالفة الكفار في عباداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأجل أن يصوم التاسع والعاشر مخالفة لطريقة اليهود. فالسنة في حق المسلم أن لا يكتفي بصيام العاشر وإنما يصوم معه التاسع أو الحادي عشر، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوما بعده. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليستيقن صومها صومهما. نعم. قال: إذا اشتبه على الإنسان بداية شهر محرم لا يدري هل ذي الحجة كمل 30 أو 29، فالأفضل في حقه أن يصوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، لأجل أن يصوم العاشر بيقين، لأجل أن يصوم العاشر بيقين. وإن شاء أن لا يصوم إلا يومين، فإنه إن ظهر له أن شهر ذي الحجة 29 فإنه يصوم العاشر والحادي عشر لأجل أن يتيقن أنه صام العاشر، وإن رأى أن شهر ذي الحجة 30 فإنه يصوم التاسع والعاشر لأجل أن يصوم العاشرة بيقين. والأولى أن يصوم الثلاثة الأيام وهي التاسع والعاشر والحادي عشر ليجمع بهذا فضيلة صيام يوم عاشوراء، وكذلك فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صوم عاشوراء كفارة سنة، كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. قال: صوم عاشوراء كفارة سنة، لأن الله تعالى يكفر عن العبد السيئات التي مرت عليه في العام الذي مضى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا في الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة، فالله سبحانه وتعالى يكفر بصائم يوم عاشوراء عن الإنسان السيئات التي عملها من الصغائر في السنة التي مضت. وقال يسن فيه التوسع على العيال، وهذا لا أصل له، ليس له دليل. وصوم تسع ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع في ذلك بشيء. رواه البخاري. قال: يسن صيام تسع ذي الحجة لأن عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام، ويوم العيد لا يجوز صيامه، فيسن صيام التسعة الأولى من ذي الحجة، من بداية شهر ذي الحجة إلى نهاية يوم عرفة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه هي أفضل الأيام في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيسن الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، ومن ذلك الصيام. وقالوا إن الأيام العشر هي أيام ذي الحجة، والليالي العشر هي العشر الأخيرة من رمضان، فالعشر الأخيرة الليالي من رمضان هي أفضل الليالي، والأيام العشرة الأولى من ذي الحجة هي أفضل الأيام، فالنهار في عشر ذي الحجة أفضل الأيام، والليالي الأخيرة العشر من رمضان هي أفضل الليالي. فالإنسان مستحب له أن يكثر من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، ومنها صيام التسعة الأيام الأولى. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين لحديث: صيام يوم عرفة احتسب على الله، احتسب على الله، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال: آكد هذه الأيام التسعة للصيام يوم عرفة للغير الحاج، أما الحاج فإنه منهي عن صيام يوم عرفة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، بينما صام يوم عرفة في الأيام التي لم يحج فيها عليه الصلاة والسلام. فصيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، وأما الحاج فليس في حقه سنة. قال: صيام يوم عرفة فضله يكفر سنتين الماضية والآتية، كما قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة احتسب على الله، أي يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام يوم عرفة تكفير للسنة الماضية والآتية للصغائر، وأما الكبائر فلا بد أن يتوب منها الإنسان، وهذا مكرمة من الله جل وعلا، حيث يتيح الإنسان هذه المواسم التي يعمل فيها الإنسان عملا يسيرا يحصل على خير وفير بجهد يسير. قال: في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدين الآكدية يوم التروية وهو الثامن. يلي يوم عرفة في الأفضلية أو في تأكيد الأفضلية يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية لغير الحاج أيضا. فالإنسان الذي لا يريد أن يصوم التسعة الأيام يحرص على صيام هذين اليومين الثامن والتاسع. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قال: هو أفضل الصيام، متفق عليه. قال أفضل صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأن عبد الله بن عمر كان يصوم كل يوم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إنه صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود صيام يوم وفطر يوم. فالإنسان الذي يجد من نفسه طاقة وقدرة ولا تتعطل مصالحه ولا يتضرر في بدنه، الأفضل له أن يصوم يوما ويفطر يوما. وشرطه أن لا يضعف البطن، أن لا يضعف البدن. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. قال شرط الصيام أن لا يضعف البدن حتى يتسبب في أن يعجز الإنسان عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. هذه قاعدة هامة في كل عمل ليس بواجب، في كل عبادة ليست بواجبة، فإن الإنسان يأتي بها إذا كان لا يترتب عليها تفويت مصلحة أعظم منها. فإذا كان الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله بعبادة غير واجبة فإن هذا مشروط أن لا يفوت عليه مصلحة أعظم منها، سواء كان حقا لله تعالى أو حقا واجبا عليه للمخلوقين. فالإنسان الذي يريد أن يتعبد لله تنفلا لا يجوز له أن يترك أمرا واجبا سواء كان لله تعالى أو للمخلوقين، لأن الحقوق الواجبة مقدمة على النوافل والمستحبات. مثل هذا إنسان مثلا يريد أن يصوم ويجعل الناس يخدمونه فيكون عالة على الآخرين، فإن الآخرين أكثر منه ثوابا لأنهم قاموا بخدمة أنفسهم وخدمتهم، وهو عجز عن خدمة نفسه بسبب انقطاعه للعبادة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جالسا في المسجد لا شغل له إلا جلس في المسجد، سأل عنه من ينفق عليه، فقالوا أخا له، قال أخوه خير منه، لأن أخاه أنفق على نفسه وأنفق على هذا. كذلك الإنسان كونه يترك أولاده وبدون وال وبدون راعي ليس عندهم من يصونهم أو يرعى حقوقهم فيذهب لعمل تنفل من جهاد أو عمرة أو اعتكاف أو غيرها، فإن هذا ليس أفضل في حقه، لأنه ترك أمرا واجبا عليه وهو رعاية من ولاه الله أمرهم والعناية بشؤونهم. لكن إذا كان الإنسان خلف من ينوب عنه بالقيام بهذا العمل فإنه يجوز له أن يعمل الأعمال التي لا يترتب على ترك للأمور الأخرى تفويت مصلحة عليه. مثال ذلك لو أن إنسان ترك أولاده مثلا وهو في مكة عنده امرأة وأطفال وتركهم وقال أريد أن أعتكف في الحرم، وهؤلاء الأولاد ليس عندهم من يرعى شؤونهم، فأيهما أفضل له، أن يعتكف في الحرم أو أن يرعى شؤون أولاده ويشرف عليهم؟ لا شك أن رعايته لشؤون أولاده واجبة، والواجب مقدم على المندوب والمستحب. فكذلك الصيام إذا كان يترتب عليه أن لا يعمل ويتكاسل عن الذهاب لوظيفته وعمله أو يترك كسب قوته، فإن صيامه هذا ليس مطلوبا، بل الأفضل في حقه أن يترك الصيام ويذهب يتكسب، لأن الصوم ليس واجب، صوم تطوع وليس بواجب، وترتب عليه تفويت أمر واجب وهو إعفاف نفسه وإعفاف من يمونه. ويكره اعتراض رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. قال بعد هذا يكره صيام بعض الأيام، منها صيام رجب كاملا إفراده بالصوم، أن يصومه الإنسان كاملا مفردا عما قبله أو ما بعده. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام رجب، والعرب كانت تعظمه بالجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عما اعتاده أهل الجاهلية من صيامهم لرجب، لأنهم كانوا يصومون. واستبدلنا الله تعالى به صيام رمضان، فيكره للإنسان أن يصوم جميعا، أما لو صام منه أياما قليلة أو كثيرة فلا بأس بها، أو صام بعضه وبعض أيام التي قبله أو كجمادة أو شعبان، فإنه بهذا تزول الكراهة. أما إفراده بالرجب وصيام جميع فإنه من شعار أهل الجاهلية. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. ومن الأيام التي يكره للإنسان أن يصومها إفراد يوم الجمعة بالصيام، صيام تطوع، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة وقال لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. فإذا صام الإنسان قبله يوم الخميس أو بعده يوم السبت فإنها تزول الكراهة، وذلكم أن يوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع، والإنسان في يوم العيد يكون مفطرا، فالسنة في حق الإنسان أن لا يصوم يوم الجمعة وإنما يفطر فيه، ويكره له أن يفيده بالصيام. وإفراد يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. قال وكره إفراد يوم السبت بالصيام لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فيكره للإنسان أن يصوم يوم السبت، ذلكم أن هذا هو يوم عيد اليهود، واليهود يصومون فيه ولا يشعلون فيه نارا، فيكره صيامه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت والأحد لأنهما عيد اليهود والنصارى، فمخالفة لهم في عيدهم يصومه. وعلى كل فالمكروه هو إفراد يوم السبت. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. قال كره صوم يوم النيروز والمهرجان. النيروز هو رأس السنة عند المجوس، والمهرجان أيضا عيد من أعيادهم، عيد الربيع عندهم، فهذان اليومان من أعياد المجوس، فلا يجوز للإنسان أن يصومهما. إن قصد محاكاتهم فإنه يحرم، ويكره للإنسان أن يصومهما إذا صادف صيامه وقتهما. قال: وكل عيد للكفار، كعيد الميلاد بالنسبة للنصارى، وعيد الفصح ونحو ذلك من الأعياد التي توجد عند الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يحاكي الكفار أو يشاركهم في مناسباتهم أو أي يوم يفردونه بالتعظيم. ويوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره أيضا صوم يوم الشك، وقد